وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما وكانت امرأته قالت وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. هنا المغايرة والمشاكلة، وكما تقدم في رمضان الماضي هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لا ينبغي أن يكره إنسان على ثوب لا يليق به، وهذه أجبرت على ثياب أو ثوب لا يليق بها لا ترتضيه. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ومن شرط اللباس أن يكون ملائما موافقا على مقياسها كما يقال حسا ومعنى، أي من نوع القماش غالي أو رخيص، ونوع الخياطة والتفصيل بدوي أو عربي إلى غير ذلك. فهنا قالت إن زوجها كان دميما، والشكل الدميم ما أحد يألفه بخلاف الشكل الجميل، ولو حيوان ولو طائر، كما يقول ابن عبد السلام دواعي المحبة أربعة: جمال الخلقة وجمال الخلق. فجمال الخلقة ترى تنظر إلى الطاووس، وخاصة عند طلوع الشمس ووقت الندى، وإذا فرد ريشه ما ودك أنك تصرف نظرك عن ألوان زاهية ونقوش ممتازة ومنظر رائع جدا. فهذا جمال خلقة في طائر تحبه لجماله. إذا واجهت البومة ونظرت فيها صرفت وجهك عنها لأن وجهها أو شكلها قبيح. وجمال الخلق، حسن الخلق في الشخص من دواعي محبته، وجلب النفع ودفع الضر. ذكر هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد اجتمعت كلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جمال الخلقة فكما قال أنس: ما كنا نستطيع أن نشخص أبصارنا في وجهه حياء منه. وجمال الخلق والنكل على خلق عظيم. وجلب النفع: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا بينته لكم ودلل إلى آخر الحديث. فهنا تقول كان دميما، وفي بعض الروايات شديد الدمامة. ثم تقول: ويظهر عنصر الإسلام الذي ظهر في أول القضية لا أعيب عليه أو لا أعتب عليه خلقا ولا دينا، صدق وأمانة ووفاء. ثم هنا تقول: لولا مخافة الله، لا سلطانه ولا جاهه ولا مخافتي منه ولا شيء، ولكن مخافة الله. وهذا هو واجب الزوجة، أن ترعى حقوق زوجها لحق الله مخافة من الله، وهو ما كانت تخشاه الكفر في الإسلام، بأن تقصر في حق زوجها فيما يخرجها عن طاعة الزوج ويدخلها في كفران النعمة وكفران العشير، كما ذكر صلى الله عليه وسلم في نساء أهل النار أن كنا تكفرنا العشير. لولا مخافة الله لبصقت في وجهه، وهذا أقبح ما يكون من رجل لرجل، من امرأة لامرأة، فضلا عن امرأة لرجل والمرأة هي الزوجة، فهذا كما يقال أقبح أس ثلاثة. وعلى هذا منعها خوف الله من أن تفعل ذلك. إذن لا نلزمها بعشرة يخشى عليها أن تفعل هذا، وإذا فعلت هذا كان عين كفران العشير.